لما فرغ من ذكر ما يتعلق بالإيمان شرع فيما يتعلق بالإحسان من الكتاب والسنة بإقامة الدليل على ذلك، فقال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ ثم قال: أدلته كثيرة. ثم ذكر جملة من الأدلة من الكتاب ومن السنة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر قبل الإسلام وعرفه بالتعريف الجامع، ثم عرفه بالتعريف التفصيلي، وذكر الأدلة على كل حرف ذكره رحمه الله تعالى، ثم ذكر الإيمان عند الإطلاق وعند التفصيل، وبين تعريف كل، ثم شرع في بيان الأركان وذكر الأدلة، وأسهب في الشرح رحمه الله رحمة واسعة. ثم إنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشعب الإيمان، فلما فرغ من ذلك شرع في بيان الإحسان. وفي هذا يبني على حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم شرع بعد ذلك أسأله عن أمارات الساعة إلى آخر ما ذكر في سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مبحث الإيمان من المباحث الجليلة العظيمة لما يترتب على الخطأ فيه من الخلل وما وقع فيه من الزلل، وقد ضل فيه أقوام وزلت فيه أقدام. الإيمان كما هو معروف قول وعمل. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين في اللغة الذل والانقياد، وهو ما يدان به الإنسان أو ما يدين به الإنسان، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، المراد بالدين في الآية الجزاء. ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي ثم ما أدراك ما يوم الجزاء. وأما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلي، ويقال: اعمل ما شئت كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، فدناهم كما دانوا. والذي يراد بالدين في قول العلماء إن الدين والإيمان قول وعمل، الذي يراد بالدين في قولهم هذا هو العمل. الإيمان أكثر أهل العلم يقولون في تعريفه إن الإيمان في اللغة التصديق، وفي هذا نظر، فهذا التعريف على هذا النحو تعريف فيه خلل وقصور، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلم فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه. أنت تقول مثلا: صدقته، فتعدى الفعل بنفسه، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به. والقاعدة أن الكلمة إذا كانت مضمنة معنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها. وهنا كما ترى عندما يقال إن الإيمان هو التصديق، التصديق يتعدى بنفسه، تقول صدقته، والإيمان لا يتعدى بنفسه، فلا تقول آمنته، بل تقول آمنت به، فتعدى الفعل بالحرف، أو آمنت له. فلا يمكن أن تفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه، فهذا لا يكون في اللغة. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، ف فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدق. لهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، تقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فأقر له آمن له، أقر به آمن به، فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق. هذه المسألة ملحمة، والخطأ لما وقع فيها أدى إلى ضلال المرجع، فإنهم لما توقفوا عند حدود المعنى اللغوي الذي افترض من أن الإيمان لا يزيد على التصديق، قالوا الإيمان هو التصديق. شيخ الإسلام كما هو معلوم رد على من قال بذلك ردا لم يدع فيه شاردة ولا واردة إلا أتى بها رحمه الله، ونقض كلامهم من قواعده. وتجده في بحث الإرجاء، فنسأل الله أن يجنبنا وأن يعصمنا من الإرجاء والمرجئة، إنه على كل شيء قدير. فهذا المبحث من المباحث الجليلة وهو مهم، لأنكم تتهمون بالإرجاء من غير جريرة ولا دم. التكفيريون يقولون إن أهل السنة مرجئة، وهم يتهمونكم بالإرجاء لأنكم لا تكفرون كما يكفرون. فكل من لا يكفر كما يكفر التكفيريون هو مرجئ عندهم. المرجئة يقولون عنكم إنكم تكفيريون حزبيون، والتكفيريون يقولون عنكم إنكم مرجئة، وهذا دلالة على أنكم على الحق. فلا أنتم من التكفيريين ولا أنتم من المرجئيين، فأنتم بين هؤلاء وهؤلاء، أنتم على الحق. فهذا الأمر وهو أن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا مهم جدا، لأن المرجئة ربما أخذوا ذلك المعنى على هذا النحو، وقالوا إن الإيمان هو التصديق، فالإيمان مطلق التصديق عندهم، فيخرجون العمل من مسمى الإيمان، وهذا عمل المرجئة، وهم من شرار هذه الأمة. لكن الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. يستلزم القبول للأخبار تصديقا، ويستلزم الإذعان للأحكام عملا. هذا معناه في اللغة، والذين قالوا إن معناه في اللغة التصديق لم يأتوا بدليل. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل. فأما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمل اللسان فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمله أي عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، قول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. ودليل عمل القلب قول الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. ومن أدلة عمل القلب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات

ويكتفون بتصديق القلب. وأما الكرامية من أتباع محمد بن كرام السجستاني فالإيمان عندهم هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنون على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله إنما هو جحوده وإنكاره باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون بالإثبات إلى التجسيم والتشبيه. وأما الجبرية فالإيمان عندهم الاعتراف بالقلب، أي هو مجرد المعرفة في القلب، هذا هو الإيمان عند الجبرية مجرد المعرفة. وأما المعتزلة فالإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والفرق بين هؤلاء المعتزلة وأهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عند المعتزل، لأنهم يرون أن الإيمان لا يمكن أن يزيد ولا أن ينقص، فإذا ما وقع في كبيرة فإنه بذلك يكون قد نقض إيمانه كله. أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، ويقولون إن الذي يقع في الكبيرة يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، لكنه لا يخرج من الملة طالما كانت كبيرته دون الشرك. وأما هؤلاء فعندهم أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار، لم يقولوا إنه كافر وإنما سلب اسم الإيمان، فلا هو كافر ولا هو مؤمن. الخوارج قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمآل عند هؤلاء وهؤلاء واحد لأنهم يخلدونه في النار. أهل السنة عندهم أن مرتكب الكبيرة لا يسلب الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخله. الإيمان اشتمل على الأمور الأربعة التي مر ذكرها، وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. خالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، هذا عند غلاتهم. آخرون منهم يلحقون بذلك الإقرار بالقلب النطق باللسان، والإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، لا يتفاضل أهله فيه لأنه إقرار القلب والناس سواء في إقرار القلب عندهم. فعندهم أن الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار كالذي يعصي الله آناء الليل وأطراف النهار ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. وجعلوا الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس كالذي يتقي ربه تبارك وتعالى مجتنبا لهذه المحرمات جميعا. فعند المرجئة هذا وهذا سواء، ولذلك لما استشر الإرجاء بطريقة أو بأخرى في المجتمعات الإسلامية تركت الأعمال الصالحة، حتى الصلاة تركت وهون من شأنها، لأن الناس وهذا تسمعه كثيرا من العوام بل من جماهير المسلمين صاروا يعتقدون أن الصلاة هذه لا تقدم شيئا وتركها لا يؤخر شيئا، لأن المسألة إنما تدور على القلب، فما دام القلب نقيا تقيا صادقا فلا حاجة إلى العمل. وكثير منهم يقول إن فلانا يصلي الفرض وينقب الأرض، وتسمع من الواحد منهم قوله وأما أنا وإن كنت لا أصلي ولكن قلبي أبيض كاللبن فأنا أدخل الجنة أما هذا فلن يدخلها، إلى غير ذلك من هذه المعتقدات. هذه معتقدات تتعلق بالإيمان وتخرج من حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هذا عين الإرجاء. أنهم لا يلتفتون للأعمال. فهذا الأمر من الأمور الخطيرة التي أدت بالمسلمين إلى تأخرهم، لأنهم لا يحرصون على العمل الصالح. الذي يصلي كالذي لا يصلي، بل عند كثير من المسلمين أن الذي لا يصلي خير من الذي يصلي، لأنهم يعتقدون أن الممارسات الخاطئة التي تقع من أحد المسلمين بفسقهم أو بانحرافهم أو بحيودهم عن الحق، فتجد الرجل يحج ثم يأتي ضالا أو يكون ضالا ثم يحج ويرجع أكثر ضلالا، فتجد العامي يقول: وما فائدة الحج إذن؟ هذا الحج لا قيمة له، فلا يعتبر الأعمال الصالحة بل الفروض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، حتى لو تركوا العمل بالكلية فهذا عندهم لا قيمة له، لأن المسألة عندهم إنما تدور على القلب وحده. فهؤلاء عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يضر معه ذنب، وما دام المرء مسلما لم يخرج من الإسلام، والخروج من الإسلام عندهم بجحود الرب تبارك وتعالى. هؤلاء عندهم أن أفسق الفاسقين فأتقى المتقين، وأن الذي يبيت على المعاصي يعاقر الخمرة ويقع في الفاحشة ويعتدي على الأبشار والأموال والأعراض. هذا إيمانه كإيمان الصحابة، بل كإيمان محمد، بل كإيمان جبريل. هذه عقيدة. لقد ترك المرجئة الإسلام كثوب سابري رقيق، هم أضروا على الإسلام من اليهود والنصارى. هذا أمر خطير عند المرجئة، أن الناس جميعا في الإيمان سواء، بل عندهم أن أبجر الفاجرين كأتقى المتقين، وأن إيمان أعصى العصاة كإيمان جبريل وكإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عندهم أن هؤلاء جميعا في الإيمان والرجاء سواء، لأن الأعمال عند المرجئة غير داخلة في مسمى الإيمان. المرجئة من أضر الفرق على دين الإسلام العظيم، وأكثر الناس لو لاحظوا قد تلوثوا بهذه البدعة، فإن كثيرا منهم لا يصلون، فإذا راجعت الواحد منهم في ترك الصلاة قال: إن العبرة بالقلب. وأما ما يتعلق بهذه الأعمال فإنها ليست في دين الله بذات بال، وهذا عين الإرجاء. كثير من الناس يتورط في مخالفة الحق الذي ينبغي أن يعتقد مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصول الإيمان، ولكنه لا يعلم أنه مخالف. كما أن أكثر الناس من أهل الجبر، فكثير من الناس يحتج بالقدر على المعصية، وعند المعصية يرجع إلى القدر فيذكره. هذا شائع أيضا عند عوام المسلمين، بل عند جماهير المسلمين، أن الواحد منهم يغشى المعاصي فإذا رجع ذكر القدر وقال: إن هذا مقدر علي فماذا أفعل؟ فاحتج بالقدر على معصية، ويقول مدعيا بل معتقدا إن ذلك إنما هو مكتوب عليه، ولا حيلة للمكتوب في دفعه، فاحتج بالقدر حينئذ على المعصية. وهذا من عقيدة الجبرية. فكثير من الناس يزلون ويضلون عن معرفة حقيقة الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتعلم، علينا أن نعرفه مؤسسا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. خالف أهل السنة في معرفة الإيمان طائفتان بدعيتان متطرفتان. فأما المرجئة فقد أخرجوا العمل، والغلاة منهم أخرجوا القول أيضا. وأما الطائفة الثانية فهم الخوارج والمعتزلة الوعيدية، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقالوا إن الأعمال شرط في بقاء الإيمان، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان جملة. إلا أن الخوارج يقولون إنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. قالوا: لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. هذه أقوال الناس جملة في الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك قال سلفنا: من قال إن الإيمان قول وعمل، وإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد خرج من الإرجاء كله. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أهل السنة يستدلون على هذه الأصول بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك يستدلون بقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذا صريح في ثبوت الزيادة في الإيمان. وأما النقص في الإيمان فقد ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس وقال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، فإن إثبات الزيادة مستلزم لإثبات النقص، فتقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقص الإيمان. فعقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان هو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. فالناس ليسوا في الإيمان سواء، بل إن الإنسان تتفاوت حالاته مع الإيمان زيادة ونقص. فالمرء عندما يكون معتكفا في العشر الأواخر في الحرم المكي مثلا لا يكون كما يكون بين أهله غير معتكف. عندما يكون المرء في الصلاة ليس كذلك كما يكون في السوق، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يجدها الإنسان في نفسه مما يدل المرء على الزيادة والنقص في الإيمان في نفسه هو. فالناس يتفاضلون في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص وهو قول العمل. ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ أسباب زيادة الإيمان أربعة. الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. وهذا باب الدين الأعظم، أن يعرف العبد ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والله تعالى ذكر في القرآن المجيد أنه خلق سبع سماوات وسبع أراضين، وجعل الأمر متنزلا بينهن شرعا وقدرا من أجل أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأن يعبدوه وأن يوحدوه. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته. وكلما ازددت معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانك. هذا السبب الأول من أهم الأسباب. وعلى طالب العلم أن يجتهد في النظر في هذا الباب. هو النوع الثالث من أنواع التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. على الإنسان أن يتعلم أسماء الله تبارك وتعالى، وأن يتعلم صفات الله تبارك وتعالى، وأن يجتهد في معرفة معاني الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك. فهذا الباب من أوسع الأبواب التي تفضي إلى معرفة الله تبارك وتعالى وتحقق الإيمان به. السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله جل وعلا الكونية والشرعية. قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله عز وجل يعجب من هؤلاء الذين كفروا به وأشركوا به جل وعلا، ولم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فيدلهم إلى هذه الآيات الكونية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال جل وعلا: قل انظروا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فعلى الإنسان أن يتأمل في كون الله المنظور، في كتابه المنظور، كما ينبغي عليه، وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو من تمام هذا السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان، وأن نتأمل في كتاب الله المسطور، فيتأمل في كتاب الله المنظور في آيات الله الكونية، كلما ازداد بها علما وبما أودع الله تبارك وتعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات، ازداد إيمانا بالله عز وجل. ولا تظن أن هذا بعيدا عن منهج السلف وطريقة العلماء، بل هذا من صلب إيمانهم وعملهم ودعوتهم وعلمهم. ارجع إلى كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، مفتاح دار السعادة. فالرجل أسهب في هذا الأمر جدا، وأخذ يتأمل في مخلوقات الله جل وعلا ليبدي بعض الحكم في خلقه. فارجع إلى هذا الكتاب العجاب وتأمل، ستجد شيئا كثيرا. وكذلك في كتابه عن الحكمة والتعليل في شفاء العليل رحمه الله تعالى، ما أكثر ما ذكر فيه، حتى إنه جعل ذلك مدخلا لإثبات وجود الرب تبارك وتعالى فيما هدى به هذه المخلوقات من العجماوات والحشرات. فإنه أخذ يتأمل في أمور حتى ما يتعلق بالنمل. قال: إن بعض الصالحين ذكر أنه كان يوما جالسا، فجاءت نملة فوجدت بعض غذاء على الأرض، فأخذت تدور حوله تريد أن تحمله، فلم تستطع. أخذ يتأمل في تصرفها، فوجد أنها لما دارت حول ذلك الشيء ولم تستطع حمله رجعت. ثم عادت بعد قليل وراءها طابور، وراءها سرب من النمل. قبل أن يصل هذا النمل إلى ذلك الغذاء رفعه هو، فجاءت هي إلى الموضع وأخذت تدور فيه وتبحث، فلم تجد شيئا. ورفيقاتها من النمال تدور أيضا ولا تجد شيئا، فرجعنا فأرجعه إلى أصله. فجاءت مرة ثانية فأخذت تدور حوله تريد حمله، فلم تستطع، فذهبت فأتت بمن يعاونها فرفعه قبل أن يصلن، فدارت ودرن، ثم رجعت ورجعن فأرجعه. فجاءت مرة ثالثة فأخذت تدور حوله تريد حمله لا تستطيع، ذهبت فأتت بهن فرفعه. قال: فتجمعنا حولها حلقة فقطعناها إربا. الكذب مرفوض في مملكة النمل، كما تجد في الصحيح أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكر أنه كان في سفر في الجاهلية، فرأى قردا وقردة زنيا، فاجتمعت القردة عليهما، وأخذت القردة ترجم القردين الزانيين حتى مات. تجد هذا في صحيح البخاري. تأمل في أمثال هذه الأمور. إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل يخبر عن حيلة ثعلبية يأخذ بها الثعلب إزاء البراغيث، فإن البراغيث إذا آذته نزل الماء، ولكنه لا ينزل الماء بحيث يغمره الماء، وإنما ينزل الماء شيئا فشيئا، فترتفع البراغيث عن مستوى الماء إلى جسده شيئا فشيئا، ويكون قد أخذ قبل ذلك صوفة فجعلها بين أسنانه، حتى إذا ما غمر الماء جسده وكانت البراغيث قد وصلت إلى فمه، جعل فمه تحت الماء وجعل الصوفة فوقه، فتعلقت بها البراغيث فتركها وخرت. من أعلمه هذا؟ ذكرنا هذا كله في الرد على الملحدين، ولكنك إذا ما تأملت ازددت إيمانا. فإذا النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية، في كونه المنظور وكتابه المنظور، وكذلك النظر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعي. فالنظر في آيات الله تعالى المتلوة يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وإلى الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم والأسرار البالغات العظيمات التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله رب العالمين، وأنها مبنية على العدل والرحمة والحكمة، وحينئذ تزداد بذلك إيمانا. هذا هو السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان. الثالث من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات مع الإحسان فيها، لأن الأعمال داخلة في الإيمان كما مر، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها، فكلما ازددت طاعة مع الإحسان ازددت إيمانا. السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله جل وعلا بشرط أن تترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، لأن الإنسان قد يترك المعصية زهدا فيها، وقد يترك المعصية لعدم القدرة على غشيانها، فلو تمكن منها لأتاها، وكذلك قد يترك المعصية رعاية للناس وخشية الملامة، فلا بد من ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. هنا مدخل من مداخل الشيطان يدخل منه على طلاب العلم وعلى قلوبهم، وأن كثيرا منهم يترك كثيرا من المعاصي خشية الملامة، خشية السقوط القدري عند الناس. هذا مدخل من مداخل الشيطان، وينبغي أن يراقب الإنسان قلبه حتى يقيمه على السواء، وأن يكون في ترك المعصية مخلصا في الترك ابتغاء وجه الله تعالى. وتذكرون حديث الثلاثة الذين آواهم الغار كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإن الله فرج عنهم لإخلاصه، وكل منهم كان يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، وكانوا صادقين، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم بمجموع إخلاص أعمالهم، فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا سالمين. من أسباب زيادة الإيمان أن تترك المعاصي ابتغاء وجه الله، أن تعمل الصالحات، أن تتأمل في آيات الله تبارك وتعالى الكونية، وأن تتأمل في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية، وأن تجتهد في معرفة الله بأسمائه وصفاته. أسباب نقص الإيمان أربعة، وهي على الضد مما مر من أسباب زيادته: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية لأن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، الثالث قلة العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا يا رسول الله كيف نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الحديث في الصحيحين، لأنها إذا حاضت تترك الصلاة وتترك الصوم، ويحرم عليها أن تصلي وأن تصوم، فسمى ذلك نقصا في الدين. قلنا يا رسول الله كيف نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا دليل على أن ترك الأعمال الصالحة يؤدي إلى نقص الإيمان. قلة العمل الصالح من أسباب نقص الإيمان. وكذلك فعل المعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. الطائفة الأولى وهم المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال عندهم ليست بداخلة في الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. الإيمان عندهم إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. كيف رد عليهم أهل السنة؟ قالوا لهم إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، لأن الأعمال داخلة في الإيمان. ثم ساقوا الأدلة التي مرت من نصوص الكتاب والسنة على أن الأعمال من الإيمان. قالوا لهم أيها المرجئة، إن قولكم إن الإقرار بالقول لا يختلف زيادة ولا نقصا ليس بصحيح. حتى الذي ذهبوا إليه وأن الإيمان إنما هو الإقرار، إقرار القلب، وأن الإقرار لا يزيد ولا ينقص، حتى هذا ليس بصحيح. الإقرار بالقلب يتفاضل، الإقرار بالقلب يتفاضل، فلا يمكن لأحد أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر، أو يتعدى فأقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المرجئة فلما حكموا بأن الإيمان إنما هو الإقرار بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص، قالوا كل من آمن في الإيمان سواء، فأبجروا الفاجرين عندهم، إيمانه كإيمان أتقى المتقين، كإيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا خطأ، لأنه حتى الإقرار بالقلب يتفاضل الناس فيه. يعني هل يقول عاقل أتاه الله ذرة من العقل إيماني كإيمان جبريل، فضلا عن أن يتعدى فأقول بل إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إقرار القلب بخبر الواحد ليس كإقراره بخبر اثنين، إقراره بما سمع ليس كإقراره بما شاهد. ألم تسمع قول الخليل عليه الصلاة والسلام، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقصان. فإبراهيم كان مؤمنا بالله حقا عليه الصلاة والسلام، وإنما بحث عن شيء آخر، هو لم يشك في قدرة الله تبارك وتعالى على الإحياء، وإنما طلب من الله تبارك وتعالى أن يريه كيفية الإحياء. لذلك قال رب أرني كيف تحيي الموتى، إذن هو يقر بأن الله يحيي الموتى، فما الذي يطلبه؟ هو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني أنا أؤمن بأنك تحيي الموت، ولكن أريد أن أرى ذلك بعيني، فأرني كيف تحيي الموت. لم يقل هل تستطيع أن تحيي الموت، حاشا وكلا، وإنما سأل الله تبارك وتعالى أن يريه بعيني رأسه كيفية إحياء الموت. ثم دل على سبب طلبه هذا لما راجعه ربه قال أولم تؤمن، قال بلى، أي بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. إذا جاءت العدل الثقة الصادق عندك فأخبرك بخبر مستغرب فإنك تصدق لأنه ثقة عندك، ولكن إيمان قلبك بما أخبرك به ليس كما إذا انضم إليه مثله أو من هو أرفع منه عدالة وثبوتا وصدقا عندك، فإن الإيمان حينئذ يزداد. هل يماري في هذا أحد؟ يعني إذا جاءنا من لا نشك فيه صدقا وأخبرنا بخبر مستغرب جدا فقال رأيت كذا وسمعت كذا ومررت بكذا، فنحن نصدقه وثقة عندنا، ثقة عد ثبت، ولكن اليقين الذي يكون في القلب، الإقرار الذي يكون في القلب بخبره لا شك أنه يزداد إذا انضم إليه مثله، يعني إذا جاء مثله في العدالة والصدق فجاء فقال وأنا أيضا رأيت ما رأى وصدق، فإن اليقين الذي في قلوبنا نحن يزداد عما أخبر به هو. فإذا جاء ثالث، فإذا جاء من هو أرفع منهم جميعا فأخبرنا وصدق ما قالوه، فلا شك أن هذا الإقرار يزداد في قلوبنا. هذا شيء آخر، وهو أن ما تسمعه ليس كما ترى، ليس المخبر كالمعاين، فإنك تسمع الخبر، وأما إذا ما رأيته فإن إيمان قلبك بهذا الذي رأيت ليس كالذي سمعت، فهذا أمر يتفق عليه العقلاء في جملتهم. وأما من شد فلا كلام لنا معه، الذي يقول لا الإقرار بالسماع كالإقرار بالقلب، لا ليس كذلك، بل إن إبراهيم عليه السلام علم أن الله تبارك وتعالى يحيي الموت، سمع من ربه أن الله تبارك وتعالى يحيي الموت وأنه سيحييه فيؤمن بالبعث، وأن الله سيحيي الخلائق للقيام بين يديه يوم القيامة ليحاسبه. إذن هو آمن بهذا، ومع ذلك يقول أرني كيف تحيي الموت، أرني. قال ولم تؤمن؟ قال بلى، أي بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد قلبي إيمانا وطمأنينة، قلبي مطمئن بما أخبرت به، ليس المخبر كالمعاين، تسمع الخبر وإذا رأيته فإن إيمان قلبك بهذا الذي رأيت ليس كالذي سمعت، هذا أمر متفق عليه بين العقلاء. بل إن العلماء قسموا اليقين درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكل ذلك في كتاب الله رب العالمين. قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وقال تعالى وإنه لحق اليقين. فهذه مراتب اليقين الثلاث، وهي علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، وهي أيضا عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، وذكر تعالى حق اليقين وإنه لحق اليقين. الطائفة الأولى التي خالفت أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خالفوا هذا كله من المنقول والمعقول. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه الوعيدية، الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان جملة، لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، هاتان فرقتان ضالتان مبتدعتان مخالفتان لأهل السنة في تعريف الإيمان. الوعيدية يوافقون أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يوافقون أهل السنة في هذا. المرجئة يخالفون في ذلك فجعلون الإيمان مطلق الإقرار بالقلب، وقد يزيد بعضهم على ذلك كمرجئة الفقهاء نطق اللسان. مرجئة الفقهاء يخرجون الأعمال وحدها من مسمى الإيمان، كحماد شيخ أبي حنيفة، وكأبي حنيفة رحمه الله ورحم شيخه ورحم علماء المسلمين أجمعين وغفر له. قال بعض أهل العلم، وهذه مسألة مهمة، قالوا إن خلاف مرجئة الفقهاء لأهل السنة فيما يتعلق بأمر الإيمان إنما هو خلاف لفظي. ورد هذا، ورد أنه خلاف حقيقي في كلام شيخ الإسلام، والحق أن الذي عليه شيخ الإسلام وعليه العلماء المحققون أن الخلاف خلاف أصلي وليس بخلاف لفظي. خلاف أهل السنة لمرجئة الفقهاء خلاف حقيقي أصلي وليس بخلاف لفظي. هذا مع أن المتقدمين من مرجئة الفقهاء كحماد وأبي حنيفة غفر الله لهم كانا يعتنيان جدا بالعمل، وعبادة أبي حنيفة وبذله وعطاؤه مشهور معروف، بل هو متواتر عنه رحمه الله رحمة واسعة، فحتى إنه مع قوله إن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان إلا أنه لم يهمل العمل أبدا، بل كان يصلي الليل ويطيل الصلاة جدا ويكثر من تلاوة القرآن المجيد، وكان عظيم الصدقة والبذل رحمه الله تعالى. على كل حال، ضل المرجئة عن الحق، وضل الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج عن الحق في أن الإيمان يزيد وينقص، ومر بيان ضلالهما. أهل السنة كما مر مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. الوعيدية كفروا نظرا إلى نصوص الوعيد، وانقسموا إلى فرقتين يتشددون فيما يتعلق بالوقوع في الكبير. الخوارج يحكمون بكفر من غشي كبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار. المعتزلة يقولون إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فهو مخلد في النار، فوافقوا الخوارج في المآل. وأما في الحال فإن الخوارج قالوا يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر فيصير كافرا، المعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا إذا مات ماذا نصنع فيه؟ يعني يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر الكافرين، أم في مقابر بين المقابر، في قبر بين القبرين؟ ماذا نفعل بهذا؟ هذا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فإذا مات على ذلك ماذا نصنع فيه؟ أهل السنة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. أكثر الذي يقع بين المسلمين وفي الدول الإسلامية، أكثر الذي يراق من الدماء ويسلب من الأموال ويفجر من المنشآت، أكثر هذه المسائل ترجع إلى الخلل في فهم الإيمان على الوجه الصحيح الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يكفرون يرتبون على التكفير نتائجه وآثاره، فيقولون إذا كفر فإنه يصير مرتدا له حكم المرتد، والمرتد عندهم أشد في المعاملة من أهل الكتاب،